دياب مريت على فلسطين والقلب مش داري شو عملت وحوش الغدر بولاده بداري اليابا ونيت ونيت وقلت يا دمع داري نسيون اخوتنا العرب وتغلقت علينا البوابي أمّه.